ما بحبك أنا عينيك بتحكي لحالة بفهمها أنا لو مهما عملتي في أفكاري هي ما فيك تخبى علي يا عمري أنا لو مهما عملتي في أفكاري هي ما فيك تخبى علي حبيبك أنا حبيبك أنا.